ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان وخشيستان لا دو درس رابردو لخزنة بابي نوزدهامين بوين لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. لخزمت أو باب بوين قد ما مصدى بابك هنا والتوا باسك من بودك هذا فرميت لدليل الشرع دا لنصوص الشرع دا بمن هاتوا بمن قيشتوا تندو تيجيو هرشي خواي پروردگار هيا بوكسيك عبادة كاني بخوا لفال قبري في أوساش البكات. أجر عبادة كان بخوا به، فرسش بخوا به، لفال قبره مرقد به، خواي فروردجار عقبوها رشيد أنا أبوك سكاري وابكى. آية أجر بيته أو كسا خاون قبرك بفرس بيت عقبيه جبل أخوي تعالى. بدو درس أو باب ما شرح كرد بتفاصيل سريد وين. أمر بيرمتي خواي فروردجار. باسي سن شبهيك دكين كسانيك دلين آية كالشرع دا قد غكرا وخواه پرسي بكي لفال قبر اي بوتي خلق نيوش دكا لفال قبري في غمري خواه صلى الله عليه وسلم. يعني سن شبهيك تري انوا بيرمتي خواه فرودگار ام درسي امرو من ملحقك دبيت واتدرزك زيادة اضافية تكملي او درزيني ده حدودك ان شاء الله. ام باب من بويه الرجارت ام درس من بويه اضافه كرت بوي بتوانين ردي يقدو شبهه بدينوا ونصيحتي يكش بو كساني كدائما هول تقلان وايا بس نوجيك لجيغي بكن لما زغوتي بكن لشوني بكن كقبري تيبيت تعال انا كردواري خمان او باو بوا اگر كومره كاروان شي كومره بو سفر چوبتن كاتي نيوش هاتي بيت السريان وتانا جاري نيوش كمان دو أخين تاقين فلان إمام فلان الشخص فلان مرقد لو إيكين بو نيازك على أساس أجري زاترة أو جيجية بقعيك ومكانك مباركة نيوش خير زاترة الله يخوى فردقار. أم بو تنانا هنا أخركي بلا هموي هليو هموي السنن يهود نصارايا نابلنا أمتي محمد صلى الله عليه وسلم لنا أمتي حنيفيد أو كارو كردوان الهبيد. أهل قبور أو كسانك كوا زور بهولا كوا بدر قبر وما قدبين وخوا فرستي خوان ليو بكن ياخد عبادة بخوان قبر كان بكن دو شبهة هي النوا شبهة كميان توزي بهزي كدية أو إن شاء الله بتفاصيل سريع دوين أمريكيان شبهه لاوازو ان شاء الله تفاصيل سره وجه قصدكين شبهه كمان دارين كاتي ايما دارين انه يشكردن لبال قبر درزنيا اقل قبرك اللي بيابانك وصحراء بيت يعني بينا لسر كرابية قمت لسر كرابية مزقوت لسر كرابية محاجر لسر كرابية شرعينية آية بوجي قبري في غمري اخوان محمد صلى الله عليه وسلم اولي هزاران كز اشن لبالي ونيوجا كانوا عبادتك بخوة تعالى ام شبهه خلق الزور لمش قده هايو اهي نكايو دارين زاناني اسلام رحمتي اخوة اللي بفرمي انا بزانن مزقوت لبان قبري في غمري اخوان اكراوه اما رضي كما في غمري اخوة محمد صلى الله عليه وسلم خوي لحياة ابو لجيان ابو مزقوت مدينة دروس كرت او جيقيا قبري لنبو اگر او منطقة هندية قبر كفار اللي ابو هران وشان دو داري انكرد وهم يفرده وتخت انكرد بو بمزقوت في غمر اخوة اخوة لحياة ابو ده سال دوائي او مزقوت دروس كرت وفاتي كرت فاتا او سام مزقوتك كدروس كرا هر زويكي رود بو قبر اللي نبو اما امشو بهي كفاية ابو او ايكا رجع مدينة دوهم كاتب في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم وفاتي كرت قبر كان لنا ومزقوت لنا ناشت بلکو پیغمبر خو علی صلوات و سلام مالکی جیرانی مزگوتکی خو یبو او هدی کوا پیغمبر خو صلوات و سلام لگل عائشه خان مالیبو بقد مزگوتکو بو للای چبی قبله وقت کوردک لقبله للای چبی وا للای شمالی وا مالی پیغمبر خو علی صلوات و سلام دیوار بین بو لگل مزگوتکا درگای مالی پیغمبر خو علی مزگوتکا بو کواتا پیغمبر خو ناش لناو هو دكي عائشة خان ناشتيان نقل لنا مزقوتك لناو هو دكي ناشتيان نقل لنا مزقوتك تابيكي بدليل بلي دروس لفال قبر نيوشكي ياخو دروس لبان قبر مزقوت دروسكي وثمان يكن في غمر اخوة خوي لحياة ابو مزقوتان دروس كرد في غمر نمر دبوتان مزقوتان دروس كرد خوي لحياة ابو دوهم وفاتي كرد لناو مزقوت قبر ناشت بلكو لناو حجرو هو دي عائشة خان داكي ايمان دانا ناشتيان ألي وياكا ناشن پیغمبر خو اخوی فرمی صلی الله علیه و سلم پیغمبران لکی وفات بکن سنت و الی شونه بن اجرین لکی وفات گر هلو جگی که خوتو راکشابو لوی هر اندای قبر ابو کلی ناشتن نماز گوت کنه بو ردی سیم بو قسیه کاتک توسعه کراو مزگوتی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم دولک لایوا يشتاك او حجري عائشة خان داكي من داران كقبر في غمر فاتي ابو صلى الله عليه وسلم ناتنا مزقوتك هو اقل ايو دي قد بدن مزقوتي في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام كرو اكيتا قبلة للاي تشبه مالي في غمر اخوة مالي عائشة خان لو مسافة يكا في غمر ما بين بيتي يعني ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة الو مسافة مزقوتي في غمر او بتكولي وكمبو كاد التوسعيان كلب مزقوتك في غمر اخوة لسردم برين وليدي كوري عبد الملك كوالي مدينة بو لسردم خلافتي إسلامي عمري كوري عبد العزيز رحمتي خوالي بيه بلاي بيشو توسيعان كرد يشتا ملجي خوي ما بو للاي بيشو قوريان كردوا انجاك بلاي راستيا انجا بلاي دواوا انجا لاي دواوا بو شيويا ام لجي خوي ما بوا نشم بدم مزقودي بي غمري خوا بدم هو دكي وقوري بكنوا لجي خوي ما بوا برو بيشو لاي راستو بشو قوريان كردوا بلا او جيغي لاقيان نكرد كاتي توسعان مزقوت في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم ام هودية كفي غمر اخوة تيناجرابو داخل ديواربو صحابو في اوساكان متفق لم نسلو كردوية في انا خوشبو لصاري نوتوشواري هجري او كار انجامي داو الرويدا صحابة كان زوربين وفاتيان كردبو بتابتي في او قوركان دان كان داك الصحابة مابو متفق لم نسلو كواب مزقوت يان كردو كرد او توصيبه تريش مزقوت في غمر خواب كده دعايوا يكي لتابعين كسعيد كل مصيبة زور معارض بو هر بينا خوش بو كاري انجام ده ردي شوارم او قبرك كاتك او هو ديبرين او هو ديك و هو دي عايش خان بو في غمر خواتي نجراب صلى الله عليه وسلم كاتك داخل مزقوت بو هاتنا مزقوت و فيشو داخلي كان سياجة بو كرت هو دخل جي خوي بو هاتان استاكش تماشا كي سي ديواري هي ديواري كي ديواري كي محجره اسنيه دوانا كي تر اوبرين بلوكو بردا للاي ركني دوايوا لا ركني شمالي كوا بديوارة مثلث هاتوا هر کسی بیه ولی دعای نیش بکات نه تو نروک هلا قبل قبل که بیگمری خواه چون که با این حرف که او روب کرده کعبه یهش تا کسی دیواری انجام دو هر سه دیوار که منحرفه علاقه مزگوتی بیگمری خواه و نیا جای لمزگوت که علاقه مزگوت که و نیا لمزگوت که جای سه دیوار باید که داخلی نکن لگل آوشا باوش شویش تا که پیاوش تا که همه راضی نبودن باوش شویه مهن نوا با دور بی لمزگوت که جعفر ثمین رحمتی خواه لبیه او زانه برزده فرمید ام شوار رده كفايته بو ردي او شبهك هنوا وتمانش بيو تشاكن بيان ناخوش بو استش سي ديواري بو كراوا علاقه مزغوتوني وجايا ولا قال لدواني وشكينا في روك قبرك بي غمر اخوا توسعك بلاي بي شو راس دوابو علاقه بلاي تشبونه بو استش اوي مديني بيني بيو بو شويه زانيت اما ردي شبهيه كم شبهي دوهم كي هنوا دفرمون رغوايا درس لشون اینوش بکی که قبری تی بیا مرقد بیا اجیزات را قصه اگر جرنوا قصه که لقرآن وارده خواهی پروردگار باسی مریم و زکریا دکات مریم رضای خواهی لبی و زکریا صلاة و سلامی خواهی سر بی لبلی اسرائیل امتی بیش کمان بون مریم کاتیک لسک دایی چی بو دایی چی نظری کرد که کاتی اوی کلاسیکی دی بیکه در خدمتکاری مالی خواهی پروزگار و خدمتی معبدی که خواهی بکات کاتی داینا تماشا کرد آفرت کرنی و دی خواهی خود ازانی اوی که من بوما کی جو کرنی خواه ازانی چیم دانا و کرو کی جو کنین کر زیادتر توانه یه مزگود بخیو کهو برای بری مزگود بید کاتی بردی با بیت المقدس کمال خلق دلان پی خوش بو زکریا علیه السلام هستا به تربیتو كفالتي او من دالا او كتا او بخيو كي اوبر وردي كرت اني لكم اقلال بن مريم خان قول ابو بو بعابديك بو الى هندي لغارن مريم واتا العابدة خوافرستي هي زور عجائب درتو زكريا روجانا اسري اللي ادا عليه السلام چی پیوسته چی پیوسته چون کی ام کفاری کرد روزه که زکریا هات مال و بلای نام محرابه که بینی دی مريم خان ميو برو بولايه او كاتش كادي ام برو بيو نبو ميو نبو فرمو اي مريم خان انا لك هذا امي وجوانك لبرزايا استاو ام ولاتي خمان كاتي ام ميويني لكود بو اما لكود بو تهاد خالد هو من عند الله اولا لا ينفع فرودقار بو ميها وردوا كرامتي بو خواي فرودقار او ميو ناردبو انجا خواه فرمي هنالك دعا زكريا ربه الوياكا زكريا داوي لخواي پرودگار كرد كخواي پرودگار من دالم ببخشيش من دالي نبو اقدر بون بو يخوم جملة كابره ابو ودي بو يولان لبال قبري فيها وشاكن درسنية اواني الزكريا للاي مريم بارايوا ايما ارين يكم او جيغي قبري لنبو ايما ارين حرام لبال قبر كوالي قبر بوا قبر نبو لبو مريم خان خوالاس ابو او فيها وشك تساوي كود بمعجزي خوايا شوقي بو كعب داوك لخواي پرودگار ببارته لي لو ياك قبر نبو دوهم مرقدي لنبو سيهم كبارايوه لخواي تعالى بارايوه سبحانه وتعالى بوسي اودي كان بدليل دارين دروس لبار قبر كوا قبر لي تايو اسداي بيو دكن بلكو اما ترغيبك هاندانك بمسلمانان سرداني فيو تشاكان بكن اگر ين سرداني افلساكان او يك صالح بي آل علم خير صلاح بيت وانها مشوبكي سرداني بكي استفاده لي بكي لحال حياتي خويدا ام بياوش لي بارايوا بويا الشيخ ناصر السعدي رحمتي اخوالي بدا فرميت مريم خان زكريا هاندا فرمي اي زكريا بباريو لخوي برودغار بيت المقدس طبعا مباركه ليش بيت المقدس بن بباريو لخوي برودغار تا من دال بداتيه من دالي نبو لخوا باريو من دالي بداتيه وامج دليله كفي غمبران اخوا عليه الصلاه والسلام محتاج بن بخوا كيسن من دال بوا داوي لخوا كرو من دال بداتيه خرجي امش اتن داوي لقبر مرقدك پیغمبر خوا خوی زکریا من دالی نبو فرمی ای خوای پروردگار من دالم دیدیه ابراهیمی پیغمبر خوا علیه الصلاه والسلام لتمانی پیری خوای پروردگار من دالی داو پی پیغمبر خوا واهبو من دالی نبوا پیغمبر خوا ابو نخوش بوا کشتوی انا وفاتی کردوا اما نه خوای محتاجی خوبونه نکتو بچلی بباریته و داوی بگی جوات له یاکا دلیل نی بدس او کسانوا هنالک دعا زکریا ربه نمر قدي لابو نقبر لابو بيت المقدس جيجي مباركة نيوش كردين لابو تنجار خير زيادة لساو شو انت لو لي خوا باروتوا وعباد بخوي فرودقار بويا فرموي ربي هب لي من لدك ذرية طيبة أي خوي فرودقار لدى بارموا ذريتك طيب وشيش باكم بديتي إنك سميع الدعاء توبي سري دعاء نزاكاني خوا فرمي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب نجدك لنا محرابك ملائكة بان يليك فرميان أي زكريا أن الله يبشرك بيحيى خواي فرودقار دعا خدي قبول كرد مجدي داوة بيتك من دارك بنا ابن يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بياوشي قوريو بياوشي خواناس وعابد أهل الشهودنية أبيد بيغمبريك لبياو ساكان خواي تعالى دعا خدي جيرا كرد كالو جيغي باراوتو أو جيغيش قبر مرقدي لنبوة بلكو مريم خان هاني داوة بيغمبري خوالي خواب باراوتو پرسیاری که دیده پیش آیا نوش کردن للای قبر یا خود لمزگوتی قبری تیبه یا خود او مزگوتانی که قبری انتی ناشتوا اگر مزگوتاکه لبان قبر کردی بیه یا مزگوتاکه موجود بیه تو قبری تیبه خید یا اگر قبری اگر بیهر لو صحرا و بیابانا نوش کردن لپالی لوش جگه یا درست صحیح هایم باطله زانایان رحمتی خواهیان لبی لهمو مذهب کان کمال را ابوشون زور زورن هیا. اگر باسی کی کاتی کی زوری دوید ولیم هر به مختصری اوی که علماء ترجیح دکن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمتی خواهی لبی فرسیاری لکه فرمیان هل تصح الصلاة في المسجد اذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة ام لا ودن ایما مصطا مزگوت یک قبری دیبید خارجي بونج جمعه بونج جمعته بين فرضك اگر نوج السنه بيان فرض بلي نوج كان ايه او نوج شرعيه اخو شرعيه اگر سياجي هبي سياجي نبي فتوحد رجا ابن تيميه رحمه اخواني بدا فرميت الحمد لله اتفق الائمه على انه لا يبنى مسجد على قبر اتفق الائمه همو زناينو في شواكان متفق يدنغن انه لا يبنى مسجد على قبر نابي مزجود بنابك الا من قبر وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد شرعيني وجائزني مردويك لنا ومزقوت بن يجيد مزقوت جي عبادي إخوة تعالى وجي وحدانيتها نابي قبرتي بن يجيد فإذا كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه أقل مزقوتك بيش قبرك أبو دبي أو قبر أبو قوريد يان تختك تواو أثرين منيت يان هري وشينه نبشكي إن كان جديد أقل تعظب ويشان رزبو زودريكا وإن كان المسجد بني بعد القبر أقل مزقوتك زودران تدرابو قبرك أبو بيشتر مزقوتك لبان دروس كربو فإما أن يزال المسجد يان أبي مزقوتك لا بري لو يبرو خينيد لشو ينتر بدروسيك دوا وإما أن تزال صورة القبر يان دبي أو قبر تخذ كي أثر شو نواري قبرنا من اللي فالمسجد الذي على القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل رحمه الله دفرميت او مزقوتك دروس كلا ولا بان قبر مزقوت كلا بان قبر دروس كلا بيه نابي نيجي تيبكريت نيجي فرض نيجي سنة فإنه منهي عنه نهي لي كلا ولا شرعة نابي شرعينية أمجل فتاوى كبرى مجلد دو الصحيفين صدنا وطهش نابتي في غمارة فرمية صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا هندي لنيجي كانتان اجعلوا من صلاتكم بعض اللي نجكان تان لما طان بكن بتعبد نيجي سنة ولا ما لو بكيد هنديك اللي نجكان تان برنا ولا ما لو بكن ولا تتخذوها قبورا ما يكن بقبر قبرسان مفهومك ايه ويا واتا شون لقبرسان نيجنا كريت ما لكان سان اشتركي نيجي دي مكن خو قبرسان ايه ما لكان نيجي دي بكن واتا لقبرسان نيجنا كريت ما لكان تان مكن قبرسان نيجي دي بكن لحديث اكتراه في غمرة فرمية عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أم حديث الإمام أبو داود جيرته وده فرمية زويها مي مزقوتا شياوة نجو تبكي تنها قبرسانو حمام نبي جي خشورن قبرسان جي نجنية جي قبرك قبر كي تبيه ودواني تبيه وساني تبيه للغي عرب دا لإصلاح الفقهاء دا بين المقبرة مكان القبور جي قي ناشني مردو حرام نجو تبكيه الحديث ذرا في غمرة فرمية عليه الصلاة والسلام وك إمام مسلم دجرتوا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها نجمكا بروي قبر ولا سر قبر جامنشن لشون تدفرمي لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا إليها أكسي أو هرجي دروسي نجل قبر بسام بكي لبان قبر بكي يان روي تبكي يان تيجي بكي علماء فرمون نجل لا قبر أويا لباني دروسني نجل بكي روي تبكي دروسني نجل بكي ولا تجي شوا على عنده وظرف لا تجي شوا شرعيني نجل بكي وتتركيك وازلي بينا أصلي شرك فيابو للريب بتفرستيو بترسبو فيكرو قبره هاتك هايوا كخلقهم يقمرابو أحمد كوري حنبل يشيك الله كلابياواني سلام الزبر أحمد يقول هذا فرميت من صلى في مقبرة هرك سينيوجيك لناو قبرسان يعني لاي قبر مقبرة جيجي مكانة جيجي قبر دفني ميتة هرك سينيوجيك نيوجيك كجي مردن نيشتبو جي مردن نيشتنبو أو إلى قبر يعني ركض قبرك أعاد أبدا أو نيوجي دوباره كاتوا أبدا بيه دوباره كاتوا واتقبلني هر كسي نيوجي كلا لا قبر يعني برو روي قبر دبي أو نيوجي دوباره كاتوا جام لذلك أمتن فرمودي في غمري خوم هنا عليه الصلاة والسلام لقال أودو فدوايا أو إمام أحمد كوري حملو ابن تيمية بلا أنت ما شكت يبقى أنت ربكي بتبي هندي الزانا لمذهب إمام الشافعي رحمة إخوان لبي زربة تندي رضي أو باسيان دعوتوا لفرمون حرامة شرعيني أن يجبك إلى قبرسان ولا قبر يعني مزقوتي قبري تبيه يعني لبان قبر دروس كرابيت أبي أن يجد دوباره في دواء ذا خوش يستان أمس يباسا فيهم خوش بكو إلحاق يكو إضافيك بودر زكي خمان تكبيري بكين شنكي شبها لما يجي خلق دروس تبيه يكم وتيان لبال قبري في غنبر أبي أن يجد شنكي شرعي وتما نخير أورد من دايوا أو كوتيان زكريا فاراوة ولا شيون يكا مريم لبوا أرين قبري لنبو مرقدي لنبو بلقوا صالحي كليبو هاني دا بفارتوا أو إش بطالبوا سيهم أو كساني ألين دروس تلبان قبر ساني نيوجي بكي نيوجي فرض يعني سنة نيوجي جنازة أو أبيت شنكي سجد وركوع تينيا نيوجي جنازة لقبر سان أبيت شنكي ركوع وسجد تينيا بلا نيوجي فرض يعني سنة كركوع وسجد تينيا لقبر سان دروسنيا أقر قبر يبي دوامي سيامي فرقينيا مزقوتي قبري تيبي كأيبينيت شرعينيا دبي خوتي لفارزي أو تأي سواي كدوا توبيل يبكاو خما ما دوبك نوا أو كسانيك دسرونو تاوي جورن بتصلاة أجر علمي أن هي أجر منصوب في لوفاين هي نصيحة عندكين خلكي هام بدن كوا دور كونو لكارا خلكي هواي وصيتك ألاقي بمردن لفلان مزجوب بمنجن يعني خوي مزجوه يدرس كردوه بناء كردو ألاقي هاتم فلان حجرة بخوم يعني فلان زاوية من بمنجن علماء فرم أو وصيته باطلة أو وصيته ناب جيبه جيبك هي دبوا بروي لما قبر سامي لجيد وصيتك جيبه جينكي دعوكم لخوي جورن مهربان تبر خادنا وجوانا كان صفات بزغيل قلنا حما خوش بيه يا ربي خدا يعفو ما بكي إصلاحي حال ما بكي لقنا يخو ما ندايك وباك من خوش بيه وزيادة لدينك الشهر زامن كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.